القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كتابه البديع زهر الآداب يقول الحصر القيرواني: كان لله تعالى رجلان يسميان يحيى، أحدهما من الأنبياء والثاني من الأولياء. فأما يحيى بن زكريا عليه السلام فقد سلك طريق الخوف، بحيث يأس كل مدعي الخوف من فلاحهم. وأما يحيى بن معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ أيدي أدعياء الرجاء في التراب. وها هو أبو نعيم في حلية الأولياء يصف يحيى بن معاذ الرازي بقوله: المادح الشكار، القانع الصبار، الراجي الجقار، الواعظ الذكار، لازم الحداد توقيا من العباد، واستلذ السهاد تحريا للوداد. ولنقترب أكثر من زهده ووعظه وجواهر أقواله. يقول يحيى بن معاذ في ثقة العابد المطيع: طوبى لعبد أصبحت العبادة حرفته، والفقر منيته، والعزلة شهوته، والآخرة همته، وطلب العيش بلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذل عزته، وجعل إلى الرب حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته، وأرسل على الوجد عبرته، وشكى إلى الله غربته، وسأل بالتوبة رحمته. ويقول: إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمره يوقره خلقه، وعلى قدر التشاغل منه بأمره يشغل به خلقه، وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له عيشه، وعلى قدر إدامته لطاعته يحليها في صدره، وعلى قدر لهجته بذكره يديم ألطاف بره، وعلى قدر استيحاشه من خلقه يؤنسه بعطائه. ومن أخوال يحيى بن معاذ الدالة على زهده وورعه: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. ويقول أيضا: أوثق الرجاء رجاء العبد بربه، وأصدق الظنون حسن الظن بالله. ويقول: إذا قال لي ربي عبدي ما غرك بي، قلت: إلهي برك بي. ويقول: علامة من اتقى الله ثلاث خصال: من آثر رضاه، وقارن تقاه، أي صاحب التقوى ولازمها وخالف هواه. ومن شعره في المحبة: رضيت بسيدي عوضا وأنسا من الأشياء، لا أبغي سواه. وقوله: لم أسلم النفس للأسقام تتلفها، إلا لعلمي بأن الوصل يحميها. أغا غدا نلتقي في بستان الحكمة.